بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم سلسلة في علوم القرآن بعنوان التنوير في شرح مقدمة أصول التفسير للشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة الرابعة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول شيخ الإسلام عليه الرحمة: أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وإلغاء الأباطيل والتنبيه على السبيل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين، والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منكوب. وهنا وقفنا في الحصة التي مضت، وكان مضى من كلامي ما قد يفهم منه على غير مراد لما تكلمت عن البهرج والمنقوب. فقد يفهم منكم من كلام العكس، فالبهرج هو الشيء الرديء، يعني جرى في كلام ما قد يفهمه عكس ذلك. فالبهرج هو الشيء الرديء والمنقود هو الجيد في اللغة. البهرج هو الشيء الرديء والمنقود هو الشيء الجيد. نعم. إذا قال ابن تيمية رحمة الله عليه: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين، والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منكوب. ثم قال عليه الرحمة: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين. قوله رحمة الله عليه: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن، وهذا لا شك فيه ولا ريب أن الأمة تحتاج إلى فهم كلام الله جل وعلا. ووجود ذلك مر معنا لما ذكر لكم كلام الشاطبي في الموافقات، وبينا لكم على أن القرآن قد اشتمل على الأمور الكلية. فلما تكلمنا في تلك الحصة تكلمنا عن هذه القضية، وجه كوني أن الأمة في حاجة ماسة إلى فهم معاني كلام الله تبارك وتعالى. إذن قال رحمة الله عليه: وحاجة الأمة ماسة في فهم القرآن. الحاجة الماسة أي الحاجة الملحة الداعية إلى الشيء، الحاجة الماسة أي الحاجة الملحة الداعية إلى الشيء. إذن الأمة تحتاج حاجة ملحة وحاجة ماسة إلى فهم كلام الله تبارك وتعالى، إلى فهم القرآن. فهم القرآن يأتي على أربعة أبواب. فهم القرآن يأتي على أربعة أبواب. إذا رأينا أن الأمة تحتاج إلى فهم القرآن، فعلماؤنا قالوا فهم هذا القرآن يأتي على أربعة أبواب، كما أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد أسند ذلك إليه إلى عبد الله بن عباس غير واحد من العلماء، منهم الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه في تفسيره، وأورد هذا الأثر كذلك الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في مقدمة تفسيره، حيث قال ابن كثير رحمة الله عليه، إذا الذي أسند هو ابن جرير رحمة الله عليه وأورد يعني إسناد ابن جرير وأورد الأقرى الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في مقدمة التفسير. يقول الحافظ ابن كثير عليه الرحمة، يقول من القرآن ما استأثر الله تعالى بعلمه، من القرآن ما استأثر الله تعالى بعلمه، ومنه هذا صنف، هذا صنف من القرآن ما استأثر الله تعالى بعلمه، ومنه الأمر الثالث، ومنه أو الصنف الثاني، ومنه ما يعلمه العلماء، ومنه ما تعلمه المتفرد، ومنه ما تعلمه العرب من لغاتها، ومنه ما لا يعذر أحد في جهالته. إن هذه الأصل الأربع. يقول الحافظ ابن كثير من القرآن ما استأثر الله تعالى بعلمه، ومنه ما يعلمه العلماء، ومنه ما تعلمه العرب من لغاتها، ومنه ما لا يعذر أحد في جهالته. كما قال ابن كثير، كما صرح بذلك ابن عباس فيما قال ابن جرير، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان عن ابي الزناد قال، قال ابن عباس: التفسير على اربعه اوجه، وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر احد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه احد الا الله. قال ابن جرير، ينقل هذا ابن كثير عن ابن جرير، قال ابن كثير: قال ابن جرير وقد روي نحوه في حديث في إسناده نظر. بمعنى هذا الكلام ومغفور عمن عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا عنه. ابن جرير رحمة الله عليه أشار هنا إلى ماذا؟ إلى أنه أثر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في إسناد المرفوع نظر. قال ابن كثير عليه الرحمة: قال ابن جرير وقد روي نحوه في حديث في إسناده نظر. حدثني يونس، كلام ابن جرير، حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي، أنبأنا ابن وهب، سمعت عمر بن الحرث يحدث عن الكلبي عن أبي صالح مولى أبي هانئ عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على أربعة أحرف، حلال وحرام، لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير تفسره العرب، وتفسير تفسره العلماء، ومتشابه لا يعلمه إلا الله عز وجل، ومن ادعى علمه سوى الله فهو كافر. قال ابن كثير والنظر، ابن جرير ماذا قال فيه نظر؟ قال ابن كثير والنظر الذي أشار إليه في إسناده هو من جهة محمد بن السائب الكلبي، من هنا أتي الحديث من هذا الراوي، ومن جهة محمد بن السائب الكلبي. قال ابن كثير فإنه مطروح الحديث، لكن قد يكون إنما وهم في رفعه. مطروح الحديث يقال فيما فيما عموما في من اتهم بالكذب، فرق أن تقول هذا الراوي كذاب واتهم بالكذب فقط. إذا قال ابن كثير عليه الرحمة والنظر الذي أشار إليه في إسناده ومن جهة محمد بن السائب الكلبي فإنه متروك الحديث، لكن قال ابن كثير لكن قد يكون إنما وهم في رفعه، ولعله من كلام عبد الله بن عباس كما تقدم الله، بمعنى حتى هذه الرواية الأخرى بهذا الوقت التي رفعت إلى نبي إسلام على كذلك من كلام عبد الله بن عباس كما مر. انتهى كلام ابن كثير. إذا بين لنا عبد الله بن عباس أن القرآن على قدر باختصار، أولها فهم للقرآن يعرفه العرب لا تعرفه إلا العرب بمقتضى ماله، بمقتضى اللغة، بمقتضى اللغة. النوع الثاني فهم يعرفه كل إنسان من المسلمين، هذا الذي ورد تعبير عنه في كلام عبد الله بن عباس أنه لا يعذر بجهالته، وهذا متوجه إلى ماذا؟ العوام. لكن ما هو الشيء الذي لا يعذر بجهالته العوام؟ الأمور، الأمور معلومة من الدين بالضرورة عموما، يعني هناك أمور في كتاب الله عز وجل معناها معلوم من الدين بالضرورة. طيب إذا فهم يعرفه كل إنسان من المسلمين لأنه معلوم من الدين. هذا لا يعذر أحد بماذا؟ في الأصل به إلا إذا كان حديث أهل الإسلام إذا كان ناشئ في بادية نائية. كما قلت هناك أمور في كلام في القرآن معناه معلوم من الدين بالضرورة كما يقول ابن تيمية رحمة الله عليه في الجواب الصحيح من المدى الذي لم يشف. تكلم عن هذه القضية مثلا لما قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، كم هي صلوات اليوم؟ هذا أمر معلوم من الدين. فسرنا هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. يقول الصف الأول فهم يعرفه العرب المقتضى اللغة، فهم يعرفه كل إنسان من المسلمين لأنه معلوم من الدين بالضرورة. القسم الثالث فهم لا يعرفه إلا الله كيفيات الصفات، نؤمن بمعنى الصفة لكن كيفية لا يعلمها إلا الله. هذا فهم لصفات الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم لكن لا يعلمها إلا الله، استأثر الله عز وجل بها وبعلمه. القسم الرابع فهم لا يعرفه ولا يعلمه إلا العلماء في كتاب الله، هم علماء التفسير أو لم ينقل عنه. طيب لهذه الأنواع فهمنا. إذا لما انتبه الآن فهمنا الأقسام. الآن لما قال ابن تيمية رحمة الله عليه وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن، هل يقصد هذه الأقسام بأمتها؟ هل الأمة بحاجة ماسة إلى معرفة كيفيات الصفات؟ إن هذا القسم غير ذلك. إذا سؤال هنا، علمنا أن فهم القرآن على هذه القدر كما بالصلاح عبد الله بن عمرو، لكن لما قال ابن تيمية وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن، هل المقصود كل هذه الأمور؟ أبدا. إذا ما المقصود من هذه الأقسام؟ نرى. أولا بالنسبة للجهة الأولى، أي جهة؟ فهم تعرفه العرب. طيب تعرفه العرب مقبل الغرب. إذا هذه الجهة الأولى بالنسبة للجهة الأولى فيها نظر، يعني لا يكون المقصود هذا، يعني لا يكون المقصود ابن تيمية هذه الوجهة، هذا الصنف أو هذا الصنف، أي الفهم الذي تعرفه العرب الغرب. لماذا؟ قلت بذلك بالنسبة للجهات الأولى فيها نظر، لأن غالب الناس لا يعرفون اللغة العربية على سبيل التفصيل، ثم اللغة وحدها. إذن لماذا قلنا أن هذا القسم الأول لفهم القرآن الذي هو فهم تعريف العرب بمقتضى لغتها غير مراد بكلام في الإسلام الديني؟ لا مراد به. الأمر الأول أن أغلب الناس لا يعرفون اللغة على سبيل التفصيل. قد يقول قائل والعلماء يعرفون اللغة. طيب قد تقول بمقتضى ان العلماء يعرفون اللغه يكون يعني هذا القسم الاول مقصود بكلام الشيخان ديني. كذلك اقول لا. لما؟ لان اللغه وحدها لا تكفي في فهم القران، ليس كذلك؟ عندنا الحقيقه الشرعيه، ثم عندنا الحقيقه العرفيه، ثم الحقيقه اللغويه، ثم بعد ذلك المزاج عند من يقول بها. اذا اللغة وحدها لا تكفي. إذن هذه الوجهة أو هذا القسم مقصود أصارت غير مقصود. بالنسبة للجهة الثانية هي فهم يعرفه كل إنسان من المسلمين. لماذا يعرفه كل إنسان من المسلمين؟ لأنه معلوم من الدين بالضرورة، والمعلوم من الدين بالضرورة هذا يشترك به كل الناس، هذا يحتاج إلى تفسير تحصيل حاصل، هذا غير مقصود. طيب القسم تتويجها ثالث. أما الثالث القسم الثالث فواضح أنه غير مقصود. ايش هو قسم الثالث؟ فهم لا يعرفه الا الله سبحانه وتعالى. اذا هذا قسم غير مقصود. فما بقي الا القسم الرابع. ما بقي الا القسم الرابع وهو معرفه العلماء بالتفسير، ثم اداؤهم ذلك للعامة. العلماء يعرفون ثم يؤدون ذلك الى العامة. عندما قال ابن تيميه رحمه الله عليه وحاجه الامه ماسه الى فهم القران، مقصود به فهم العلماء. لا شك فهم العلماء باللغة وبالشرع وبالقواعد وبالفقه وبالدراية وبالرواية. إذن هذا هو المقصود. أما الرابع وهو معرفة العلماء بالتفسير ثم أداؤهم ذلك للعامة أو أخذ العامة عنه. إذن هذا هو المقصود. إذن هذا هو المقصود. إذن إذا قلت أن قول شيخ الإسلام رحمة الله عليه وحاجة الأمة ماسة أي ملحة إلا فهم القرآن مقصود فهم العلماء، ثم يأخذ ذلك عن العامة أو يؤدونهم ذلك إلى العامة. إذا قلنا مقصودهم العلماء دل ذلك على ماذا؟ على أن العلماء أو على أن على العلماء واجب ماذا؟ التبيين والتفسير. لما؟ لأن الأمة في حاجة ماسة وجه ذلك مضى معنا، يعني هذه الحاجة الماسة وجهها مضى معنا. لما كان الأمة في حاجة ماسة لفهم القرآن وقلنا أنا مقصدهم العلماء، إذا لزم من ذلك أن العلماء وجب على الإمام التفسير. ولذلك يقول ابن كثير رحمة الله عليه في مقدمة التفسير يقول: فالواجب على العلماء، قرأ هذه القضية رحمة الله عليه، فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مظامر وتعلم ذلك وتعليمه، يعرفون لا ثم يؤدونه للناس. إذا قال عليه الرحمة: فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مظامر وتعلم ذلك وتعليمه. قال ابن كثير: كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال ابن كثير: قد فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله المنزل عليهم وإقبالهم على الدنيا وجمعها واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله. قال ابن كثير: فعلينا أيها المسلمون أن ننتهي عما ذمهم الله تعالى به وأن نأتمر بما أمر به من تعلم كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه وتفهمه وتفهيمه وتفهمه وتفهيمه. إذا قال ابن تيمية رحمه الله: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن. ثم قال: الذي هو حبل الله المتين، الذكر الحكيم، الصراط المستقيم، الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الترغيب ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا به هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضل الله. هذا الكلام، هذا وصف من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه للقرآن. هذه كلها أوصاف: حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم إلى آخر الكلام. هذه كلها أوصاف لمن؟ أوصاف لمن؟ للقرآن. أوصاف للقرآن. وصف الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه القرآن بهذه الأوصاف قبل أن يدخل ويتطرق إلى القواعد الكلية في التفسير. قبل ذلك أشار هنا إلى هذه الأوصاف من باب ماذا؟ من باب بيان فضائل القرآن وبيان فضل القرآن وبيان مكان القرآن. فقرأ أن الأمة في حاجة ماسة إلى فهمه، ثم بين العظمة وبين مكان القرآن في هذه الأوصاف. قوله: حبل الله المتين والذكر الحكيم إلى كونه ومن ابتغى الهدى في غير أضله الله، هذا أثر عنه، أثر هذا الكلام عن علي، بمعنى أصل هذا الكلام ليس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وإنما هو كلام علي رضي الله عنه وأرضاه، هو كلام علي رضي الله عنه. قلت هنا هذا هو الذي ذكره شيخ الإسلام رحمة الله عليه بالقرآن الكريم من باب بيان فضائله، فقد جاء مرفوعا من طريق الحال، يعني ورد مرفوعا ورد موقوفا، لكن مرفوع فيه نظر، قد جاء مرفوعا منه من طريق الحارث الأمر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي عليه السلام. والحارث هذا الحارث هذا متكلم فيه، بمعنى هذا الكلام أثر مرفوع إلى النبي من طريق علي وأثر موقوف عن علي، والموقوف عن علي صحيح لكن المرفوع إلى النبي عليه السلام فيه نظر، لأن المرفوع جاء فيه من؟ الحارث الأعور. هذا الحارث الأعور هذا فيه نظر متكلم فيه، والحارث هذا متكلم فيه، بل نسبه بعض العلماء إلى الكذب، وقد أورد هذا الحديث المرفوض الترمذي رحمة الله عليه في سننه. وبلغ من شدة ضعف هذا الحديث، حديث المرفوض في الموضوع المرفوض، وبلغ من شدة ضعف هذا الحديث أن الشوكاني رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في الفوائد المجموعة، يعرفون هذا الكتاب الفوائد المجموعة في بيان الحديث الموضوع، يعني ألف الشوكاني رحمة الله عليه هذا الكتاب وضمه الأحاديث الضعيفة جدا على هذا الموضوع. فالإمام الشوكاني رحمة الله عليه أورد فيه هذا الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أن الحديث ضعيف جدا. وعلق المعلمي اليماني، تعرفون العلامة المعلم اليماني رحمة الله عليه، حق المعلم اليماني حقق كتاب الفوائد المجموعة للشوكاني، فعند هذا الحديث المرفوع علق المعلم اليماني علق على هذا الحديث، فقال المعلم اليماني بما معنى بأن هذا الحديث ضعيف مبلغ صحيح معنى، لذلك أورده المتلمين من جهة المعنى حبل الله المتين ذكر الحكيم والصلاة المستقيم إلى آخره، المعنى ليش صحيح لكن نسبته إلى النبي عليه الصلاة لا يصح، نسبته إلى عليه صح ذلك كما ذكر بعض أهل العلم. إذا قلت هذا هو الأصل الذي ذكره شيخ الإسلام رحمة الله عليه في القرآن الكريم من باب بيان فضائله، فقد جاء مرفوعا من طريق الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة، والحارث هذا متكلم فيه بل نسبه بعض العلماء إلى الكذب، وقد أورد هذا الحديث الإمام الترمذي في سننه، حتى أنه بالغ من شدة، حتى أنه ما يدل على مبالغة في شدة ضعفه أن الشوكاني رحمة الله عليه أورده في الفوائد المجموعة، وعلق المعلمي اليماني رحمة الله عليه محقق الكتاب عليه بما معنى بأن هذا الحديث ضعيف المبلغ في المعنى، فمعناه إذن صحيح. وقد مال بعض العلماء إلى صحة ذلك موقوفا، يعني بعض العلماء نصوا على أن الموقوف صح عن علي لكن مرفوع له، من هؤلاء العلماء ابن تيمية رحمة الله عليه في موارد من كتبه نص على أنه ثابت عن علي، وكذلك ابن كثير رحمة الله عليه في آخرين مالوا إلى مال مالوا إلى صحة ذلك موقوفا عن علي. والإمام ابن كثير رحمة الله عليه له كتاب فضائل القرآن، وتحققه الشيخ ابن إسحاق الحويني المحقق، كتاب فضائل القرآن للحافظ ابن كثير. يقول هنا الإمام ابن كثير عليه الرحمة، وقال الإمام أحمد بن محمد ثم ذكر إسناد الإمام أحمد إلى عبد الله الأعور، أي إلى الحارث بن عبد الله الأعور، قال قلت لآتينا أمير المؤمنين فلأسألنه عما تحت العشية، قال فجئته بعد العشاء فدخلت عليه وذكر الحديث، ثم قال سمعت رسول الله عليه السلام يقول أتاني جبريل فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام أمتك مختلفة بعد، قال فقلت لها فأين المخرج يا جبريل، قال فقال كتاب الله به يقسم الله كل جبار من اعتصم به نجا، المعنى نفسه ومن تركه هلك مرتين، قول فقط وليس بالهزل، لا تخلقه الألسن ولا تفنى عجائبه، فيه نبأ ما كان قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما هو كائن بعدكم. قال ابن كثير هكذا رواه الإمام أحمد. ثم قال ابن كثير وقد قال أبو عيسى الترمذي في سننه، وفيه نظر حقق الشيخ وحققه فيه نظر، وسببه الحارث، الحارث فيه مقال. قال ابن كثير وقد قال أبو عيسى الترمذي حدثنا عبد بن حميد ثم ذكر سننه يعني إلى الحارث الأعور، قال مرتت من نجلس إلى الناس يخوضون في أحاديث، فدخلت على علي فقلت يا أمير المؤمنين ألا ترى الناس قد خاضوا في الأحاديث، قال وقد فعلوها، قلت نعم، قال أما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما ستكون فتنة، كل هذا مرفوض، إنما ستكون فتنة، فقلت فما المخرج منها يا رسول الله، قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الحكم ليس بالنفس، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى عن هدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، والذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلط عن كثرة الرد ولا يبقى بعجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذا سمعته، حتى قالوا إنا سمعنا قرآن عجبا إنذي إلى الرد فآمنا به، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم، خذها إليك يا أعرف. ثم قال هذا حديث الترمذي. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات. تعرفون حمزة وإسناده مجنون مرة معنا في علوم المقال. وفي حديث الحارث المقال وفي حديث الحارث المقال. لماذا كان في حديث المقال؟ لأنه هو بدوره لي المقال. قال ابن كثير قلت لم ينفرد برواية حمزة بن حبيب الزيات لم ينفرد بروايته صبرك على من؟ على أبي عيسى الترمذي. قال قلت لم ينفرد بروايته حمزة بن حبيب الزيات بل قد روى محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي عن الحارث الأعرج فبرئ حمزة من عمدته. طيب هو برئ لأنه أتى من غيره. لأنه إذا لم يكن إذا لم يأتي إلا من طريق حمزة لاتهم به حمزة، لكن لما أتى من غير حمزة حمزة معروف يتهم به غيره على أنه إن كان ضعيف الحديث إلا أنه ضعيف الحديث لكن لا يتهم في دينه على أنه إن كان طاهر. لم ينفرد بروايته حمزة بن حبيب بن زيد بل قد رواه محمد بن إسحاق محمد بن كعب القرظي عن الحارث الأعرج فبرئ حمزة عن ابن عهدة على أنه إن كان ضعيف الحديث إلا أنه إمام في القراءة. الثاني تستفيده ايش هي؟ قد لا يقبل الراوي في الحديث لكن نقبله في الروايه في القراءه. هذه تثبت ان الذهبي في سيره يقول لك ضعيف في الحديث جيد في القراءه ويقبل في القراءه ولا يقبل في ماذا في الحديث. قال على انه ان كان ضعيف الحديث الا انه امام في القراءه. والحديث مشهور من روايه الحارث الاعرج وقد تكلموا فيه بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده. أما أنه يتعمد الكذب في الحديث فلا. شوف الإنكار ما يتعمد لكن تهم بالكذب هو المطلوب المتهم بالكذب والمطلوب. قال أما أنه يتعمد الكذب في الحديث فلا والله أعلم. ثم قال ابن كثير عليه الرحمة وقصار هذا الحديث قصار إيش قلنا ثلاثة أن بعض العلماء مالوا إلى أن الحديث موقوف على ابن كثير. قلنا شيخ الإسلام ابن كثير أو ابن كثير يصرح الآن إلى هذا البيت. قال ابن كثير وقصار هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقد وهم بعضه في رفعه وقد وهم بعضه في رفعه وهو كلام حسن صحيح. ما هو كلام حسن صحيح؟ كلام المعنى. قال وهو كلام الكلام نفسه الذي ذكره من المعلم الإلهي في تعليقه على فوائد المجنون. قال ابن كثير عليه الرحمة وقصار هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقد وهم بعضه في رفعه وهو كلام حسن صحيح على أنه قد روي له شاهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام العلم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه فضائل القرآن حدثنا أبو الإقبال رواه بسنده عن عبد الله بن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا القرآن مأذبة الله فتعلم من مأذبته ما استطعتم إن هذا القرآن حبل الله ونور المبين وشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه لا يعوز فيقور ولا يزيل فيستعتب ولا تنقطع جانبه ولا يخلق عن كثرة الرسل فاتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات ما إني لا أقول ألف لام ميم حق ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر رواية. قال ابن كثير وهذا غريب من هذا المشرك ورواه محمد بن فضيل عن أبي إسحاق الهجري واسمه إبراهيم المسلم وأحد التابعين ولكن تكلم فيه كثيرا. وقال أبو حاتم الرازي لين ليس بقوي. قال أبو الفتح الأزدي رفاع كثير الوهم قلت كثير قلت فيحتمل والله أعلم أن يكون وهم في رفع هذا الحديث وإنما هو من كلام المسلم. يعني كذلك ابن كثير يميل إلى أن الكلام الذي ثبت عن علي كذلك قال عبد الله بن مسعود قال وإنما هو من كلام ابن مسعود ولكن له شاهد من وجه آخر والله ابن سعيد الخراف بن مسعود على أن هذا الكلام الذي ذكره ابن كثير ابن تيمية رحمة الله عليه ورد مرفوعا إلى النبي عليه لكن لا ورد موقوفا عن علي وهو المشهور مشهور عن علي ورد عبد الله بن مسعود لكن المشهور عن علي وما كثير من أهل العلم إلى أنه صح موقوفا عن علي وعلى نية الحال فإن المعنى صحيح كما نص عليه ابن كثير رحمة الله عليه ونص عليه المعلمي الإمام. إذن الملاحظ على أن هذا الكلام معناه مشروع عن علي، إلا أن ابن تيمية لم ينسب ذلك إلى علي. المصر قال هذا ثم مات إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين وذلك الحديث لقد كان، ولم ينسب هذا الكلام إلى أحد. فهذا الذي صنعه المصنف رحمة الله عليه حيث أورد في كلامه دون أن يشير هو من كلام من، فإما أن يكون تضمينا، هذا ما يسمى العلم التضمين أو الاقتباس. طيب ما الفرق بين التضمين والاقتباس؟ إذا كنت أتكلم وأتيت بآية ما أدخلتها في الكلام، إيش يسمى هذا؟ اقتباس. أو أتكلم ثم أدخلت في الكلام حديث، معنى حديث أتكلم لغة حديث، كلام كنت أتكلم ثم قلت مثلا لا ضرر ولا ضرر، فأدرجت الآية أو أدرجت الحديث في ثنايا الكلام، في تضعيف الكلام، يسمى هذا اقتباس. إذا أتيت بالآية أو الحديث ثم أدرجتها في الكلام يسمى اقتباس. لكن إذا أتيت بغير الآية أو بغير الحديث، أتيت بكلام صحابة أو كاتب أو عالم العلماء ثم أدرجته في الكلام يسمى تضمين. هذا هو الفرق بين إيش؟ اقتباس وتضمين. فإذا قلنا أن هذا الكلام مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، نقول أن ابن تيمية اقتبس، والمشهور على أنه من كلام علي، فنقول هذا تضمين. طيب إذا قال رحمة الله عليه وحاجة ثم الناس إلى ذات القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم إلى آخر كلامه. إذا كما مر معنا الإمام ابن تيمية عليه الرحمة أورد هذا الكلام لبيان ماذا؟ وفق القرآن لبيان ماذا؟ فضل القرآن، فضل القرآن. أورد ذلك قبل أن يدخل كما قلنا في ماذا؟ في تقرير القواعد، ولا يزال في المقدمة قبل أن يبدأ في تقرير القواعد الكلية في التفسير، ذكر هذه الأوصاف للقرآن لبيان فضله، بمعنى قدم بيان، قدم بيان فضائل القرآن وقدم بيان فضل القرآن على ذكر القواعد التفسير، يعني قدم ذكر الفضل على التفسير. طيب إذا قلت له كما مر معه أن المصنف أورد هذا الكلام لبيان فضل القرآن والمراحة، أنه أورد ذلك قبل أن يدخل في بيان قواعد التفسير، وذلك والله أعلم. لماذا ابن تيمية قبل أن يدخل في المقدمة شار إلى هذا الفضل قبل القرآن؟ ليكون باعثا على فهم القرآن والتشمير إلى ذلك. عندما تسمع فضل القرآن ومكانة ذلك، يدفعك ذلك إلى ماذا؟ إلى فهم هذا القرآن، إلى الاشتغال بالتفسير، إلى اشتغال قواعد التفسير، إلى حفظه، إلى العمل به. إذا فبدأ ببيان الفضل لكي يكون باعث على التفسير. فقبل أن يذكر لدى القواعد لن يقوم على التفسير، حثك وشوقك وبعثك على أن تشمل إلى ضبط قواعد التفسير بذكر أوصاف القرآن التي تدل على فضله. إذا قلت وذلك والله أعلم ليكون باعثا على فهم القرآن والتشمير إلى ذلك، كما صنع الحافظ ابن كثير في كتاب فضائل القرآن. هذا الكتاب ماذا صنع الحافظ ابن كثير؟ صنع صنيعة ابن تيمية، والظاهر أن ابن كثير أخذه من ابن تيمية شيخه، كما صنع الحافظ ابن كثير في كتاب فضائل القرآن، حيث قال في أوله، قال الحافظ ابن كثير ذكر البخاري رحمه الله كتاب فضائل القرآن الصحيح. البخاري صنع عكده، البخاري رحمه الله عليه في الصحيح صنع عكده، قال ذكر البخاري رحمه الله في كتاب فضائل القرآن بعد كتاب التفسير. يعني البخاري في الصحيح كتاب التفسير، لما سمع كتاب التفسير بعده كتاب فضائل القرآن، عكس لماذا؟ له وجهه، له وجهه، ولكل وجهه وجهه. قال ذكر البخاري رحمة الله يعني كتاب فضائل القرآن بعد كتاب التفسير، لأن التفسير أهم. هذا رأي البخاري، رأى التفسير أهم، فبدأ به قبل أن يتكلم عن فضائل القرآن. فلهذا قال ابن كثير ذكر البخاري عليه الرحمة كتاب فضائل القرآن بعد كتاب التفسير، لأن التفسير أهم، فلهذا بدأ به. قال ابن كثير ونحن قدمنا الفضائل قبل التفسير، وذكرنا فضل كل صورة قبل تفسيرها، ليكون ذلك باعثا على حفظ القرآن وفهمه والعمل به في بما فيه، والله المستعان. هذا كلام الحافظ ابن كثير. هذا هو الذي يظهر وجه صنيع الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال: وهذه الأمة إذا فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين. ما هو الحبل المتين؟ حبل الله المتين أي السبب الذي يتعلق به ليوصل إلى الله عز وجل. هذا هو الحبل المتين. فالقرآن كذلك، القرآن كذلك حبل الله المتين أي السبب الذي يتعلق به ليوصل إلى الله، ليوصل إلى الله جل وعلا، ليوصل إلى الله تبارك وتعالى. هذا هو الحبل المتين. فالقرآن حبل الله المتين. والذكر الحكيم، لماذا كان القرآن ذكرا حكيما؟ لأنه قائم على الحكمة، والحكمة قوة الشيء في مواضعه. القرآن كذلك قائم على الحكمة، قائم على الحكمة. إذا كان الذكر الحكيم والصراط المستقيم، الصراط المستقيم هي الذي لا إعجاز فيه، لا إعجاز فيه، الذي لا تزيغ به الأهواء. معنى قوله الذي لا تزيغ به الأهواء أي أن المرء إذا جعل القرآن أمامه قائدا لهواه قاده إلى الخير والنجاة فلا يزيغ ولا يزيغ. هذا ما نقوله الذي لا تزيغ به الأهواء. فالإنسان إذا أخذ كلام الله جل وعلا وجعل القرآن هو القائد للهوى، هو أخذه أمامه وقائدا لهواه، قاده القرآن إلى ماذا؟ إلى الخير كله، النجاة فلا يزيغ أبدا ولا يزيغ. فلما نقول الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن، أي هو ميسر قراءته وحده، ولا يخلق عن كثرة التربيب، يخلق أي يبلغ في القرآن يبلغ أبدا، ولو صرفته ولو ختمت القرآن كم مرة في اليوم ولا على فرض ما يبلى أبدا. ولا يخلق عن كثرة الترديد أي لا يبلى عن كثرة التكرار، الترديد أي التكرار. قال: لا يخلق عن كثرة الترديد ولا تلقى به عجائبه أي معانيه التي يتضمنها إلى يوم القيامة. فكلما جد عصر من الأعصار ظهرت عجائب القرآن، وكلما تقدم الناس في العلم ظهرت عجائب القرآن. إلا أنه لا ينبغي أن يتوسع في هذا الناس، يعني الناس الذين يشتغلون بالمجال العلمي أصل ذلك لا بأس فيه، لكن التوسع في هذا الباب حتى نصير إلى التكلف، ويعني لي أعناق الآيات تتوافق يعني مسألة علمية طرحت، لا. فالحقيقة هو القرآن، مسألة علمية قد تتبين، لكن أصل ذلك لا بأس فيه. فالشاهد أنه لا تنقضي أجله، ولا يشبع منه العلماء لكثرة فوائده ونتائجه. فكما مر معنا فقد تتضمن القواعد الكلية وجزئيات لا نهاية لها إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. فالعلماء لا يشبعون منه أبدا. ولذلك المجرد كلما نظر وتأمل في التفسير يجد فائدة، وكلما نظر مرة آية واحدة قد تنظر إليها تقف على ذلك، تنظر إلى ذلك القرآن تزداد فائدة. هكذا حال القرآن، لا يشبع منه العلماء. إذا قال: ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق. وكيف لا؟ من قال بالقرآن فقط ولا شك في ذلك. وكيف لا؟ هو كلام رب العالمين. قال تعالى: ومن أصدق من الله العظيم، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، كما معروف. ومن دعا الى الهدى الى صراط المستقيم، ومن تركه من جبار قسمه الله وتولى عنه واعرض، ومن اعرض كان جزاؤه ذاك وجزاؤه من جنس العمل. ومن ابتغى الهدى في غيره اعذره الله. طيب، كل هذا يدل على مكانه ايش؟ على مكانه القران. وهنا كلام ابن القيم في المدارس، كلام جميل رقراق في بيان، لما كان في هذا الكلام يتكلم عن فضائل القرآن وعن فضله، هذا كلام في مقدمة في المدارس. أول كلام ذكره ابن القيم رحمة الله عليه أشار إلى فضل ومكانة القرآن. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في المدارس بعدما حمد الله تبارك وتعالى وأثنى عليه، قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بكتاب من دين الفارق بين الهدى والضلال، الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين، أنزله لنقرأه تدبرا ونتأمله تبصرا ونسعد به تذكرا ونحمله على أحسن وجوه ومعانيه ونصدق به ونجتهد على إقامة أوامره ونهيه ونجتني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشجاره ورياحين الشكم من بين رياضه وأذهاله فهو كتابه الدال عليه أي على الله لمن أراد معرفته وطريقه الموصلة لسالكها إليه ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع المخلوقات والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب وبابه الأعظم قوله وبين عباده السبب الواصل بينه وبين عباده هو الذي عبر عنه لماذا بالحب بحب الله قال وبابه الأعظم الذي منه الدخول فلا يغلق إذا غلقت الأبواب وهو اقتراف المستقيم الذي لا تميل به الآراء والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء والنزل الكريم الذي لا يشبع منه العلماء لا تقنع عجائبه ولا تقنع سحابه ولا تنقضي آياته ولا تختلف دلالاته كلما ازدادت البصائر فيه تأملا وتفكيرا زادها هداية وتبصيرا وكلما بجست أي فجر وكلما بجست معينه فجر لها ينابيع الحكمة تفجيرا فهو نور البصائر من عماها من عماها وشفاء الصدور من أدوائها ودوائها وحياة القلوب ولذة النفوس ورياض القلوب وحال الأرواح إلى بلاد الأقراح والمنادي بالمساء والصلاح يا الفلاح حي على الفلاح نادى منادي الإيمان على رأس الصراط المستقيم يا قومنا أجيب داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم أسمع والله لو صادف آذانا واعية وبصر لو صادف قلوبا من الفساد خالية لكن عصفت على القلوب هذه الأهواء فأطفأت مصابيحها وتمكنت منها آراء الرجال فأغلقت أبوابها وأضاعت مفاتيحها وران عليها كسبها فلم تجد حقائق القرآن إليها بالبلى وتحكمت فيها أصحاب الجهل فلم تنتفع معها بصالح العمل وعجبا لها كيف جعلت غذاءها من هذه الآراء التي لا تؤمن ولا تؤمن من جهل ولم تقبل الاهتداء بكلام رب العالمين ورسول حديث نبيه المرفوع أن كيف اهتدت في ظلم الآراء في التمييز بين الخطأ والصواب وخفي عليها ذلك في مطالع الأنوار من السنة والكتاب وعجبا لها كيف ميزت بين صحيح الآراء وتقييمها ومقبولها ومردودها وراجعها ومرجوعها وأقرت على أنفسها بالعجز عن تلقي الهدى والعلم من كلام من كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو الكثير بإيضاح الحق مع غاية البيان وكلام الأوتي جوامع الكلم واستولى كلامه عن الأقصى من البيان كلا بل هي والله فتنة أعمت القلوب عن مواقع رشدها وحيرت العقول عن طرائق قصدها يربى فيها الصغير ويهرب فيها الكبير وظنت خفافيش المصائب أنها الغاية التي يتصادق إليها المتصادقون والنهاية التي تنافس فيها المتنافسون إلى آخر كلامه رحمة الله عليه في بيان حقيقة القرآن وأوصافه وما يشتمل عليه من أمور كلها. ثم أورد المصنف رحمه الله عليه بعد ذلك مجموعة من الآيات تدل على ما قرر لما قال ومن تركه من جبار قسمه ومن تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غير الله قال تعالى يعني أورد بعض الآيات تدل على ما قرر من وصف القرآن وأنه حق وأنه نور وأنه صراط مستقيم وأنه من ابتغى الهدى في غير هذا الله من أورد آيات تقرر ما ذكر في هذا الأثر المشهور عن علي رضي الله عنه قال تعالى فإما يأتينك مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى أشار إلى القرآن من هدى قال بعضهم الدين وقال بعضهم الإسلام وكل هذه التفاسير تعد من اختلاف التمييز فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري تلقي للذكر من الإسلام والقرآن على أقوال فإن له معيشة ضنكا قيل المعيشة الضنكة أي في الحياة الدنيا وقيل المعيشة الضنكة أي عذاب القبر كما ذكر ابن القيم وغيره فسرت المعيشة الضنكة أي في الحياة الدنيا وفسرت بعذاب القبر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. أنا قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي نسي القرآن آيات القرآن. وكذلك اليوم تنسى، نسيان الله لأبدي بمعنى إيش؟ الترك، الترك. وقال تعالى قد جاءك من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تقيم الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. الآيات تدل آيات مثلها كثيرة جدا تدل على ما قرره أن القرآن هو حفظ الله المبين وأنه الهدى الحكيم وأنه الصراط المستقيم وأنه النور ويهدي إلى النور. فالقرآن نور ويهدي إلى نور، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله عز وجل وكان في عمل وفضا في الدنيا والآخرة. إذن كل هذه الآيات تقرر ما ذكر. ومن الوقائد هنا بمناسبة النور، فالآية وآيات التي تدل على أن القرآن نور، فمن الوقائد اللطيفة المذكورة في هذا الباب ما أورده الذهبي عليه الرحمة في سير إعلام النبلاء عن نافع رحمة الله عليه قال لا لما بُسِل أبو جعفر القاضي أحد الأئمة العشرة في حروف القراءات نظروا ما بين نحره إلى فؤاده ما بين نحره إلى فؤاده كواقة المصحف صافية نور ضيان فما قال نافع فما شك من حضره أنه نور القرآن قال فما شك من حضره أنه نور القرآن هذه من القرآن. ثم قال بعدما أورد الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه هذه الآية قال وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد من حفظه رحمة الله عليه والله تعالى إلى سبيل الرسل. فقد كنت يعني ما ذكر الآن هل قرأتها أو سمعتها ما ذكر الله تبارك وتعالى أعلم أن ابن تيمية رحمة الله عليه ألف هذه الرسالة أو أجاب عن هذه الفتوى بين العصر والمغرب رحمة الله عليه. كنت سمعت هذا وقرأت ما ذكر الآن. المهم هذا يعني عندي في ذهني رحمة الله عليه الشاهد أنه ألف هذه الرسالة من حفظه رحمة الله عليه. قال وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة وقد تكلمنا عن قضية الاختصار ولماذا الاختصار في مرة إلا أنه قاعدة لا تعلق بالاختصار يقول فيها العلماء أو السلف سلفان يقولون الكلام يختصر ليحفظ ويبسط ليفهم قاعدة عند الإفهام ما يصلح الاختصار إلا في حالة عند الإفهام تجد البسط بمقدار على حسب المستوى الطبيعي لكن إذا أردنا الحفظ نختصر. إذن القاعدة تكون معروفة مشهورة عندنا يقولون الكلام يختصر ليحفظ وهذا الذي أراده ابن القيم ابن تيمية رحمة الله عليه ويبسط ليفهم. وقد بسط العلماء يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فأفهموا ذلك إذا الكلام يختصر ليحفظ ويبسط ليفهم. الكلام شيخ الإسلام هذا قال وقد كتبت هذه المقدمة يدل أن هذه المقدمة من حفظه ومن إملاء الكتاب وليست بمراجعة مسطور الكتب لأن يعني علماء في التأليف منهم من يؤلف من حفظه وهم قلة ومنهم من يؤلف بمراجعة كتبه ومسطور الكتب. وقد اختلف أولو المعرفة هل الأفضل أن يكتب المرء كتبه بالمراجعة إلى الكتب والنقول أن يفرد ذلك من محفوظه من الأفضل؟ هذه مسألة مختلف فيها بين أهل المعرفة. قولان لأهل العلم قول الجمهور جمهور العلماء والأكثر أن الأولى أن يراجع الكتب أن تراجع الكتب ولذلك ذكر الزركشي رحمة الله عليه في البرهان فضل مراجعة الكتب، وأن الذي يكتب كتبه بمراجعة الكتب والتعويل عليها خير ممن يأتي بكتاب من ذهنه أو من إملاء سؤاله لعلم. قال أنه إذا أتى وكتب ذلك من عنده ومن حفظه ومن إملاء سؤاله قد يقع في علم، وذكر من العلم أن الحفظ خوان والحفظ خوان، ورب إنسان أملية أو أملى من الفؤاد فيها خانه فؤاده وخانته طريحته فكان ثمة سقطا أو غير ذلك. هذا مذهب الجمهور. القول الثاني أفضلية ما في الذهن. العلماء فضلوا أن الإنسان يؤلف من ذهنه لأنه يدل على العلمية وما إليه، يدل على العلمية على العلم وما إليه، وعلى كل مسألة هذه مختلف فيها بين العلمين، وعلى كل على هذا الخلاف قد اتفق العلماء وأن المرء إذا لم يكن مستطيعا الرجوع إلى بطنه، هذا مثال متفق عليه، وما إليه لصبر أو حاجة، وهذا الذي يتصور في شيخ الإسلام تيمية أنه أن ذا في غير محض الكتب، ولا كان في محض كتبه لرأينا في ذلك أنه لا بأس بالنسبة لبعض العلماء ابن تيمية، لأنهم عرفوا بقوة القريحة والسيلان الذهني وقوة الحفظ. إذا قلت وعلى كل فإن الجميع متفق على أن المرأة إذا لم يكن مستطيعا الرجوع إلى بطون كتبه ما إليه لسفر أو حاجة أو شغل أو نحوه فله أن يكتب من إملاء سؤاله. والناس يتفاضلون، وقد علم عن شيخ الإسلام عليه الرحمة أنه من الحفاظ الأثبات وقد كتب كثيرا من كتبه ورسائله وفتاويه من إملاء سؤاله، وقد كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول إنما العلم الحفظ. إذا قال رحمة الله عليه وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. كتب بهذا قوله تعالى استغفر الله لي ولكم والله أعلى. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.